وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين أيها المؤمنون بالله وبكتاب الله إن من أعظم المواعظ ما جاء في هذه السورة التي هي سورة الواقعة تلك السورة العظيمة التي تحدث عن أحوال الناس يوم القيامة وعن حالتهم عند مفارقتهم الدنيا ابتدأ الله هذه السورة في جملة شرطية عن وقوع الساعة حذف جوابها ليذهب الذهن في تقديره كل مذهب فيسلك في تفخيمه كل طريق يقول الله تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة والواقعة هي يوم القيامة إذا وقعت رأيتم الأهوال العظيمة والأحوال المتباينة عند ذلك ترج الأرض رجا عظيما وتبس الجبال بسا بدل ما كانت متماسكة صلبة فتفتت دقيقا فكانت حباء منبثا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما في هذا اليوم الذي تحصل فيه تلك الأحوال والشدائد والكروبات ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام سابقون وأصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة فالقسم الأول وهم السابقون في هذه الدنيا إلى طاعة الله هم السابقون يوم القيامة إلى الكرامة والجنات وهم المقربون إلى فاطر الأرض والسماوات ينعمون في دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى جديدها ولا يتكدر صفوها نعيمها دائم وسرورها قائم تخدمهم الولدان يسقون الشراب بالأكواب والأباريق والكؤوس شراب لا فيه بول ولا تصديع ولا لغو ولا تأثيم شرابا طهورا أما طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وأما نساؤهم فحور ذو بياض حسن صافي عين حسنات العيون منظرا وخلقة كأمثال اللؤلؤ المكنون في غاية الصفاء ومع ذلك هم في مجتمع كامل قد نزع الله ما في صدورهم من الغي إخوانا على صور متقابلين لا يسمعون في ذلك المكان الطاهر لغوا من القول ولا كلاما لا فائدة فيه ولا تأثيما بل كلامهم ذكر الله وتسبيحا فيتحدثون بما أنعم الله عليهم به فهم يقولون ما قاله الله عنه في محكم البيان وقالوا الحمد لله ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء هم السابقون إلى طاعة الله وطاعة رسوله، يقومون بالواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، فكان نعيمهم أكمل النعيم وأحوالهم أكمل الأحوال. أما القسم الثاني فهم أصحاب اليمين وهم من أهل الجنة، ولكنهم أقل حالا من السابقين، فهم في سدر مخضود، مخضود شوكه فليس فيه شوك، بل بدل الشوك في مارا من أسفله إلى أعلاه وطلح منضود. وهذا السدر والطلح ليس مشبها لما في الدنيا، إنما الاسم هو الاسم، ولكن الحقيقة غير الحقيقة، لأن الله يقول في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأصحاب اليمين في نعيم دائم، عندهم فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فهي لا تنقطع في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا، ولا ممنوعة عن مبتغيها كما تمنع فواكه الدنيا. أما جنوسهم ففي فرش مربوعة، وأما نساؤهم فقد أنشأ الله الحور منهن إنشاء بدون ولادة، وأنشأ نساء الدنيا من أهل الدنيا إنشاء جديدا، فجعلهن أبكارا لا يرجعن سيبات أبدا، كلما عاد إليها زوجها وجدها ذكرا. ومن تمام النعيم أن جعلهن الله عروبا يتحببن إلى أزواجهن بالتلطف والمودة والمداراة، أترابا على سن واحدة حتى لا تفخر واحدة على الأخرى أو ترى نفسها من الثانية. القسم الثالث: اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. يا واسع الفضل والإحسان، هم أصحاب الشمال فلا تسأل عن أحوالهم، إنها حال البؤس والشقاء والعناء، حال التعذيب والتحريق بالنار، إنهم في سموم هواء حار تلفح وجوههم ويدخل في مسام جلودهم، وليس عندهم ما يبرد هذا السموم سوى ماء حميم شديد الحرارة يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، كما أنهم ليس لهم ما يحجب هذا السموم سوى ظل من يحموم، واليحموم هو الدخان الأسود الحالك لا بارد ولا كريم، ليس فيه وقاية ولا نفع، فهذا مكانهم وموضع إقامتهم. وأما طعامهم وشرابهم فهو الزقوم، وهو شجر خبيث الطعم، قبيح المنظر، منتن الريح، ليس فيه ما يحب الأكل منه، ولذلك فهم يتزقمونه تزقما، لا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ويبتلعونه بشدة ومشقة، فيملؤون بطونهم منه، وحينئذ يحترقون عطشا، فيستغيثون ويغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه إذا دنا من الوجوه شواها، ويقطع أمعاءهم إذا خل فيها. هذا نزلهم يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السابقين ومن التالين لكتابك ومن المنكفرين به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبعوا القرآن فقادهم إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعهم القرآن فزقهم في طفاهم إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين. فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وقد تعذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام عليكم بتقوى الله، سارعوا إلى طاعة مولاكم فإن عاقبتها الرضا وحلول دار الكرامة في الجنة، وإياكم والمعاصي، إياكم والمعاصي، إياكم والمعاصي، فإنها تعقبكم سخط الجبار وتورث دخول النار لمن أصر عليها ومات ولم يتب. فيا عباد الله توبوا إلى الله واعملوا الأعمال الصالحة التي تقربكم من الله وتحل عليكم رضوانه. أمة الإسلام، لقد سمعتم في بعض السورة التي تليت عليكم الأقسام الثلاثة الذين سوف نكون من ضمنهم، ولكن لا ندري من أي الأقسام، من أي الأقسام نكون، أمن السابقون أم من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمال، فهذا غيبه عند الله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد، فمن عمل الصالحات واتقى الله فليبشر بما يسره، وأما من عمل السيئات وعصى الله فليبشر بما يسوءه. قال الله تعالى في آخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، فارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم ارفع عنهم يدك وعافيتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تبقي ولا تذر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع المسلمين والمسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله مفرج الكروبات ومغيث اللهفات ومحيي الشدائد والبليات. لا إله إلا ربنا ورب كل شيء ومليكه. اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم أسكن الغيث ولا تجعلنا من اللهم أسكن الغيث يا رحمة, اللهم أسكن الغيث يا رحمة, لا تجعل عذاب ولا عدل ولا بلاء ولا غضب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المفسدون, اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الظالمون, اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المعتدون. لا اله الا انت, انت احكم الحاكمين وعدل العادلين. اللهم ان خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. لا اله الا انت سبحانك, على الله توكلنا, على الله توكلنا, على الله توكلنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا, اللهم اغثنا, اللهم اغثنا يا رب العالمين. اللهم سق يا رحمه, اللهم سق يا رحمه, اللهم سق يا رحمه. لا سق يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقم الصلاه, ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر, ولذكر الله اكبر, والله يعلم ما تصنعون.